يا باساج فيدا معيشة بيزار راني عايشها حالتي تشفى واللي تنهترف ومتوحشها حلاوة العشق وداك الامور وحنانتها خلتني نموت بوين فين للتعب كتكوني بعيدة وين راكي انتي جيت نحكي لك نفرغ لك قلبي واللي بيا يا من اللي رحتي تحت صاحتي وكرهت الدنيا وراني موت يجيبوا لي عمري يا لوكان القبر يا كيجي سبحة ما زال لي نعشقها ما زالها في قلبي كل يوم كي بكري راني متوحشها والله متوحشها يجيبوا لي عمري يا لوكان القبر كيجي سبحة ما زال لي نعشقها ما زالها في قلبي كل يوم كي بكري راني متوحشها والله متوحشها راكي مسامحة مالغري انا اللي انكسيت العذاب يا جوز كاميت نو مانيش مأمن سمحتي في عشق شباب ما زال نتمنى فيك نستنى تردي لي الجواب لي رد الروح ايه واللي ردك ما زلت القارع تولي ليا يا كينا تفكر شافو التبعين نضربها بهبلة تقعدي انتي مونسو العمر والله ما سهلة تخليني وتروح جيبولي عمري يلو كان القبري يا كيجي سبحة ما زال نعشقها ما زالها في قلبي كل يوم كي بكري راني متوحشها والله متوحشها يجيبوا لي عمري يا لوكان القبر كي يجي سبحة نعشقها ما زالها في قلبي راني متوحشة والله متوحشة عبد السعود بيان سور خويا علي يونس يعطيك الصحة خويا